الأخ يسأل يقول هناك أحد الإخوة يريد أن يطلق امرأته ولكنه لا يريد منها أن تقضي العدة في بيته لأنه لا يستطيع رؤيتها، فهل هناك مجال لذلك؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الأخ إذا كان يريد أن يطلق امرأته ولا يريد منها أن تبقى في بيته بعد الطلاق، فإنه بذلك يخالف حكم الله عز وجل ويعارض الغرض من العدة، وربما يكون الإنسان في نفسه الضيق والشدة ولكنه يتغير في لحظة من اللحظات، يتراجع مع نفسه فيحصل عنده تغير ويكون بذلك خير للأسرة. فأقول الذي على الأخ أن يلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى، والفترة التي يشعر فيها أنه لا يستطيع النظر إلى أهله فإنه لا ينظر إليها ويحاول أن ينعزل في غرفة من الغرف مثلا، لعل الله سبحانه وتعالى يحول القلب ويكون في ذلك خير.